لي سؤال آخر كلام يعني. لي أخ لي أخت أكبر مني رضع من عمي، فهل بنات عمي يحللن لي لي أخت أكبر مني رضعت مع عمي، فهل يحل فهل يحل بنات عمي فهل بنات عمي يحللن لي له ولي ولإخوتي؟ ما دام المرأة التي رضعت أختك رضعها ما يضركم، أنت لك أن تنكح بنات عمك، تكون أختك رضعت من زوجة عمك ما يمنع. إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك، وبنات عمك ما رضعوا من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك، لا يضر. لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه، لأن بعض الناس يكتب سؤال ولا يعرف. وين هو السؤال؟ أخر رضيء يعني. وين هو السؤال؟ صاحب هذا السؤال اللي قلناه الحين أخونا ذكرناه. يقول أختي رضعت عمي. هو قالوا ومتى هلا يسأل عن نفسه. سبحان الله.